طبعا انتوا كنتوا طلبتوا الشريط بتاع الجلسات اللي فاتت، المره اللي فاتت واللي قبلها، فيما يتعلق بتأملات قصه موسى والخضر. طبعا انت عارف بقى هتعمل مونتاج، تشيل شرح الكلمات وقراءه الحديث من الاستاذ مختار، وتحط ده كله على بعضه وتعمله مونتاج، وتعملوه ايه، شريط واحد يطلع شريط، شريط ونص، شريطين يطلع شريطين، يطلع شريطين زي ما يطلع عشان الناس اللي طلبها. نعم. في سوره الكهف وردت كلمه اراد في الحوار بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر بالنسبة للسفينة، قال فأردت أن أعيبها، وبالنسبة للغلام قال فأردنا أن نبدلهما، وبالنسبة للجدار قال فأراد ربك أن يبلغا. فلماذا جاء الفعل أراد بهذه السورة، ولماذا نسب الخضر الكلام لنفسه في السفينة والغلام، ونسب الإرادة بعد ذلك لله في الجدار؟ كويس، السؤال برضو سؤال قيم، ما عرفش أنا كنت تكلمت عنها لما تكلمتش في تفسير الخطب، مش فاكر، لكن اهي تضاف للشرائط اللي عندك بتاعت النهاردة دي. شوف بقى، هم تلت تعبيرات، أردت، أردنا، أراد ربك، مش كده؟ لما جاء في السفينة سيدنا الخضر قال ايه؟ اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، نسب الإرادة منفردة لنفسه، مش كده؟ أردت ايه؟ ان اعيبها. من الادب مع الله الا ينسب العيب الى الله، زي سيدنا ابراهيم قال ايه؟ واذا مرضت فهو يشفين. فلو قال فأراد ربك أن يعيبها يبقى قلة أدب. قلة أدب ليه؟ لأن ربنا بيقول عن نفسه الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلق، يبقى لا ينسب إليه العيب. فلما قال أعيب وجاب كلمة العيب قال إيه؟ أنا بقى يطلع مني أنا العيب. عشان كده ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة، لكن الحقيقة إيه؟ كل من عند الله، هو الضار وهو النافع. فهنا نسب الإرادة لنفسه ليه؟ عشان الكلمة صعبة، فيها العيب، وربنا تبارك وتعالى لا يخلق إلا الحسن، وكل ما يأتي من حيث الله تبارك وتعالى قبح القبح من حيث الله جميل. زي اللي قال سمعت الله في سر يقول أنا في الكون وحدي لا أزول، وحيث الكل مني لا قبيح، وقبح القبح من حيث جميل. واحد من الصوفية يعني، فقال أردت أن أعيبها حتى ينسب العيبة إلى نفسه تأدبا، كما قال أيوب مسني الضر، وكما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. هذه الأولى. الثانية بقى قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهم. نسب الإرادة هنا لله وله ليه؟ لأن هو قتل بإيده، وقتل بأمر الله لحكمة الله في المستقبل أنه يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالقتل بإيد الخضر والإبدال بإيد الله، فنسب الإرادة للاثنين. أردنا ليه؟ لأن هو هيعمل ايه؟ هيقتله، وربنا هيعمل ايه؟ هيجيب غيره. فنسب الإماتة والقتل لنفسه، ونسب الخلق والإيجاد لله تبارك وتعالى. فقال فأردنا، ما يقدرش يقول فأراد ربك، لأن القتل هنا أقتلت نفسا زكية بغير نفس، شكل وحش. وما أقدرش يقول أردت لأن فيها خلق، والخلق هو الله. فقال فأردنا أن يبدلهما خيرا منه. جت سكرة المقتول بقى، جت سكرة المقتول أن يبدلهما، ده اللي جاي، خيرا منه ده اللي رايح. يبقى الاثنين موجودين، اللي جاي واللي رايح. اللي رايح هو عمله قتل، واللي جاي ربنا هيجيبه. فقال فأردنا. الثالثة بقى، أما الجدار فإيه؟ فكان تحته كنز لهما، كان الغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. فأراد ربك، الإرادة المنفردة لله، لأن كل اللي جاي بيد الله وحده، وكله مستقبل. أراد ربك أن يبلغ أشدهما، دي بتاعت ربنا بس، بتاعت ربنا بس، إن ما يموتوش، إن ما يعيوش، إن يكبروا، ما يبقاش عندهم سفة، إنهم يبلغوا الرشد، أن يبلغ أشدهما بتاعته هو بقى، ويستخرج كنزهما بتاعته هو، رحمة من ربك. التلاتة مش دي لوحدها يعني، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، لا مش بس دي، ده رحمة من ربك اللي ايه ده، اما السفينة واما الغلام واما الجدار. فتقوم تقول وانت بتقرأ عشان تبقى فاهم، ان وقفت كان حسنا، وان وصلت يبقى تحت اعتبار ايه العموم، خلاص. واما الجدار فكان الغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ما توصل، لكن تبقى انت عارف ان الرحمة بتاعت ايه التلات حالات، او يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، وقف، رحمة من ربك. التلات حاجات بقى، رحمة من ربك، وما فعلته عن امري. عشان كده الارادة نسبت على تلات احوال، واضح. اما العيب فنسب الارادة لنفسه، واما الفضل والمستقبل وابلاغ الاشد وان يكبرهم ويخليهم ويخرجوا كنزهم، كل ده بتاع ربنا. واما اللي في النص فاشترك فيها بايه؟ بالفعل، بانه عمل ايه؟ اتى. نعم. كيف تقول فضيلتك ان سيدنا موسى لم يتعلم شيئا، وسيدنا رسول الله يقول رحم الله اخي موسى لو صبر لتعلمنا أكثر؟ لا، ما قالش تعلمنا أكثر، قال لو وددنا أن يقص علينا من خبرهما. بس وبعدين احنا بنتعلم، لكن موسى ما تعلمش، احنا بنتعلم ان احنا ناقصين علم، بنعرف بقى مواقع القضاء والقدر، وان الانسان ما يصحش يقدم يتكلم الا اذا يرجع العلم الى الله وما الى ذلك، لكن موسى لم يتعلم. والحق موسى للخضر للتاديب وليس للتعليم، وانا ضربت مثال واكدت كلامي بحاجه بسيطه. دلوقتي انت جيت هنا الجامع، انت جاي دلوقتي تعمل ايه؟ تتعلم، صح؟ اذا خرجت من باب الجامع وجه احد قبلك صاحبك، اهلا ازيك يا محمد، انت كنت تعمل ايه؟ لا كنت قاعد مع الشيخ ياسين في جامع الموسى. بتعمل ايه؟ بنتعلم حديث. طب قول لي عرفت ايه؟ فسنحت، فتحت بقك كده وسنحت، تبقى اتعلمت. تبقى اتعلمت ايه بقى؟ تبقى ما اتعلمتش، مش كده؟ لما اجي انا دلوقتي اشرح كيفيه الوضوء، وبعدين تيجي والدتك تخش عليك وانت بتتوضى تلاقيك بتبلبط في الميه، ايه يا ابني ده؟ تقول لا بتوضى يا ابني، هو ده وضوء؟ امال ايه الوضوء اللي امال اتعلمت فين؟ مش كده؟ العيل لما يقل ادبه في الشارع نقول له انت في مدرسه؟ فين المدارس اللي بتادبك دي وبتعلمك؟ ما تعلمش حاجه. العلام معناها ايه؟ انك تاخد معلومه جديده تفيدك وتعمل بيها، صح؟ نمسك سيدنا موسى بقى، راح معاه ده خرم سفينه واتى العيل وعمل للجدار كده وقف. هل يستطيع موسى انه يعمل للجدار اللي هيقع، اي جدار بقى، روح بيتهم بقى، لا حيطه هتقع، هتقف تقف، يقدر؟ يبقى ما اتعلمش. هل يقدر يشوف عيل ماشي بيلعب كده يبص كده يقول الواد ده هيطلع كافر، هاتوا السكينه، يقدر يعمل كده؟ ما يقدرش. يقدر يركب مركب يخرمها؟ ما يقدرش. يبقى اتعلم ايه يا ابني؟ قول لي انت. طيب انا مش عارف، انا شايف انه ما اتعلمش حاجه ابدا. قول لي انت اتعلم ايه؟ اتحداك تقول لي اتعلم حاجه. لا يقدر يعمل حاجه زي اللي عملها خضر. ما اتعلم. انت دلوقتي رحت للسباك قلت له علمني، هيعلمك ايه السباك؟ تركب جلدات حنفيه، تصلح سيفون، الكباني اتكسر تشيله وتركب كباني بداله، تركب زليزلي وقشاني، مش كده؟ يعلمك. رحت للسباك وجيت من عند السباك ما تعرفش تعمل حاجه، تبقى اتعلمت؟ لا، زي ما اتعلمتش. ادي العلام. فتعلم موسى ايه؟ ايه اللي عمله الخضر؟ عمل ثلاث حاجات، ما فيش غيره. هل اتعلم موسى حاجه يعملها؟ ما اتعلمش. ما اتعلمش، بتعلم ايه؟ وعشان كده سيدنا الخضر في الاخر قال له ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر، وفي الاول خالص قال له انك لن، ده قرار، ده قرار يا ابني مؤكد، مؤكد، انك لن، يعني الايه كلها محلها بصروف التاكيد، انك لن تستطيع معي صبر، خلاص ما فيش فايده، يعني ده من اولها من البدايه، وضحت؟ وبعدين شرط عليه شرط، مش قال له علمني؟ قال له طب شرط ايه الشرط؟ ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه. ده شرط التعلم. هل صبر؟ هل لم يسأل ولا سأل؟ هل نفذ الشرط؟ خلاص. واذا بطل الشرط بطل العقد. صح؟ مش العقد له شرط؟ مش انتوا درستوا المعاملات هنا؟ مش درستها لكم سمير طلبة؟ مش درست لكم معاملات؟ اذا بطل الشرط بطل طبعا له ايه؟ العقد. والشرط الباطل يبطل ايه؟ العقد. مش كده؟ لو تزوج رجل بامرأة وشرط عليها ان يطلقها بعد 3 سنين شرط ده، والمؤمنون عند شروطهم، الشرط ده صح ولا باطل؟ باطل. واذا بطل الشرط بطل ايه؟ العقد. مش كده؟ مش خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا للناس: ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد. شرط الله احق وقضاء الله اوثق. مش كده؟ لما شرطوا الولاء لهم في حكايه بريره، فاكرين ولا مش فاكرين؟ طيب، يبقى يا ابني الشرط ما تنفذ، وما دام الشرط بطل يبقى العقد ايه؟ بطل. وما صبرش يبقى اتعلم ايه؟ قول يا سيدي: فألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم. احفظوه. نعم. هل هو موسى لو ربنا عاوز يعلمه ما كان علمه بالوحي؟ ما بينزله جبريل. ده ربنا بيكلمه مباشرة: وكلم الله موسى. مش يبعته المدرس يدرس له، يديله درس خصوصي؟ ده يوحى اليه يا ابني، ده مفتاح. احنا زي ما قلنا: ما من حاجب الا ويصبح محجوبا. ما من حاجب الا ويصبح محجوبا الا الله. الا الله لا يحجب عنه شيء. هو حجب الابصار عن نفسه، حجب الابصار على ان تدركه، ولكنه يدرك الابصار. فورانا ان موسى هو الباب، الباب الوحيد موسى. بينزل الوحي على موسى، والناس تروح لموسى تقول: يا موسى ادعو ربك، يا موسى المطر ما نزلتش. قال لهم: القوم فيهم عاصي يخرج والمطر تنزل. انت هتقول لنا بقى مطر وعاصي؟ ما فيش عاصي. قول انت بقى، ما انتش عارف تجيب المطر وربنا مش عاوز يستجيب لك. لا، في عاصي يخرج والمطر تنزل. ما حدش خرج، هوب وراحت المطر نزلت. قالت له: ايه شفت بقى تقول لنا عاصي؟ او ما حدش خرج والمطر نزلت. قال له: يا رب بتعمل فيها كده ليه؟ بتخلي الناس تقول عني كده؟ طب بتقول لي في عاصي يخرج وانا نزل المطر، طب هو ما خرجش ونزلت المطر. قال له: ايوه يا موسى، لانه تاب توبه لو وزعت على الخلائق لوسعتهم، وسالني اني ما افضحوش، ولو خرج كان يتفضح، فسالني اني ما افضحوش وتاب فسترته ونزلت المطر. فموسى بياخد راسا وبياخد ودي في الكلام، وبتحصل معه حواديت وحكايات حدوته طويله وكبيره. ايه؟ يبعت الواحد يعلمه برضه؟ ما كان ربنا علمه زي ما علم الخضر. لكن ربنا حب يورينا كمان من ضمن العبر انه الملك هنا، الملك بيعمل ايه؟ حجاب. الحجاب دول يحجبوا الرعيه عن الملك. مع الوقت اصبح الملك محجوبا عن الرعيه، واصبحت الرعيه محجوبه عن الملك. فالحاجب اصبح محجوبا، مش دارب الدنيا بقى. محتاج بقى تقارير راي عام، وده يقول له، وده الناس بتقول ايه؟ يقول له: الناس عاوزه ايه؟ يقولوا له: ها؟ وياخد منين؟ من غيره. اصبح هو بقى ايه؟ محجوب، حجبت عنه الحقائق. لكن الله تبارك وتعالى جعل نفسه ابواب وهي الرسل. لكن رغم هذا الحجاب بتوع الرسل، لكن الحجاب ما يحجبوهوش ابدا ولا يحجبوا الراي عنه ابدا. فرغم ان موسى هو الباب الوحيد، لكن فوجئ موسى ان في ايه؟ في باب تاني، ده في خضر. انا طب ودخل منين ده؟ انا المعلم الوحيد. لا، مش انت الوحيد، في غيرك كتير، والابواب بتاعت ربنا كتير قوي. عشان كده من اجل النعم، اجل النعم في القران، واجل ما يستحق الحمد في القران، اللي يقولها ياخد 10 جنيه، اللي يقولها ياخد 10 جنيه. طبعا كلامي مفهوم بقى، لازم تستنبطها على طول. اللي يقولها يرفع ايده ياخد 10 جنيه، يتحطوا في الصندوق الجنبي. هتضحكوا، ما احنا متعودين على كده، هياخدهم في جيبه، انا ما عنديش مانع. لكن انا بطلعهم من جيبي احطهم في صندوق الجامع له لثواب، هو اكنه هو حطهم. قول. لا، ها ها، لا ها، لا لا، استنوا بقى لحظه، اللي هيغلط هيدفع 50 قرش في الصندوق الجامع برضه. اللي يكسب هياخد 10 جنيه صندوق الجامع لصالحه، واللي هيغلط يدفع 50 قرش. ايوه انت، انا عارفك انت يبدو انك هتاخد. قول لا معلش. لا لا لا لا لا لا لا. خلاص كفايه كده. اقول انا بقى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. اجل النعم انك بتعبد واحد وانك بتسال واحد وان مفيش بينك وبين الواحد واسطه، بس اجل نعمه. عشان كده انا نبهتك وانا بتكلم بقى في الكلام، وقلت ان ربنا سبحانه وتعالى ابوابه كتير وما عملش واسطه بينه وبين العباد، وما فيش بينك وبينه واسطه، ومهما كانت الرسل ابواب محدده، الا ان هذا لا يمنع ان يكون هناك ابوابا اخرى، وان الله مهما حجب الخلق عن رؤيته لا يحجب هو عن رؤيتهم. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وقلت من هنا اجل النعم في القران والتي ذكرت بالحمد، كل ده كان لازم تنتهي، اللي هي ايه؟ وقول الحمد لله. اذا يأمرنا بحمد الله على ايه؟ انت طبعا مخك راح على اللي بتاخده، اللي بتاخده الحمد لله على ايه؟ على القرآن، على النعمة، على الهدى، على الطاعة. لا، ده بيقول الحمد لله على حاجة خطيرة جدا، اهم حاجة في رأيي انا شخصيا. قول الحمد لله على ايه؟ الذي لم يتخذ ولدا. يا دي نعمة فوق الخيال. انت متخيل لو كان الاله هو ولد زي النصارى ما بتدعي، عاوز يلعب، عاوز كورة، ياخد ايه؟ ياخد الشمس يلعب بيها، يلعب بالشمس نروح احنا في داهيه، لان هيقرب الشمس مننا يحرقنا، يبعد الشمس عننا يجمدنا ويضحك. ما هو عيل بقى، ما بيلعب مش كده؟ وبالتالي العيل فلسه كبد الاب يقدر يعمل فيه ايه؟ الاولاد مجبنه ثم بخله. فلو كان له ولد كانت مصيبه مش كده؟ عشان كده قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، ومش بس كده، ولم يكن له شريك في الملك. لانك هترضي مين فيهم؟ ترضي مين ولا مين؟ ها؟ هتبص تلاقي نفسك ترضي ده شويه وده لا، طب تروح فين؟ تحتار، ده راضي وده مش راضي، ما انتش عارف راسك من رجليك. لكن هو واحد ورضاؤه سهل جدا، هو واحد بس. عشان كده من ضمن النعم التي نحمد الله تبارك وتعالى انه لم يتخذ شريك في ملكه، ولم يكن له ولي من الذل، اي لم يحتج الى غيره ولا امره. من هنا هو الله، منك له راسا بلا وسط، اجل النعم. فده اللي بينه القصه دي، برضه بينت لنا ان سيدنا موسى رغم ان هو رسول وفي زمنه هو مصدر العلم الوحيد وهو مصدر التشريع الوحيد وهو مصدر الرحمه الوحيد والشفاعه الوحيده حيث يلجا اليه الناس، اسقي لنا او استسقي لنا او افعل لنا، انا لمدركون. بيقولوا له هو، ما بيقولوش يا رب، بيقولوا لموسى انا لمدركون. هو اللي يرد، كلا ان ربي معي سيهدين. هم يقولوا عطشنا يا موسى، اضرب بعصاك الحجر، فانبجزت منه 13 عين. هو المفتاح، هو الباب، بس لوحده في كل زمن الرسول هو الباب الوحيد. لكن دي علمتنا ان ربنا ما فيش حاجه تحجبه ابدا. نعم. هل سيدنا الخضر ما زال حيا وهل موجود حتى الآن؟ بعض الناس يزعمون ذلك أن الخضر ما مات قط وأنه حي، وبعض الناس يزعمون أن لكل زمان خضر، وبعض الناس يقولون كل نفس ذائقة الموت، وإن خضر كان في زمن موسى ومات. إيه الحقيقة؟ يعلمها الله. هل ورد حديث عن رسول الله يقول ان الخضر عايش؟ لا، انما ايه كلام مين؟ بعض العلماء وبعض الصوفية اللي قالوا انهم شافوه اجتمعوا بيه، بعض الناس بتقول، لكن ده ما يبقاش ايه يقين، لكن هي ناس بتقول. لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يفيد ان الخضر حي يرزق او لا زال. ما زلنا نعرض أسئلتكم على شيخنا الفاضل. سؤال: لماذا اقترنت إرادة الخضر مع إرادة الله، ولماذا لم تنفصل إرادة الخضر عن إرادة الله؟ ما احنا شرحنا الكلام ده في السؤال اللي فات. الموضوع واحد، الموضوع واحد. شيل ده حط ده، شيل ده وحط ده، ولازم ده يتشال عشان ده هيجي، عشان ده يتشال لازم الخضر يقتله، عشان ده يجي لازم ربنا يأذن بيه. بمناسبة العمل بالتوقيت الشتوي، نريد معرفة موعد الجلسة القادمة. معادنا الساعة 6 إن شاء الله، برضو 6 على التوقيت الجديد برضو، ولا تحبوا حاجة غير كده؟ ماشي ولا إيه؟ آه ماشي. وخصوصا الشتاء المغرب بتبدأ بدري بقى، يعني خلينا 6 برضو زي ما احنا إن شاء الله. نعم. لا لا، 6 هيبقى على صلاة المغرب. ايوه هنصلي المغرب سوا، انا باجي بدري، انا دايما باجي بدري الحمد لله يعني. فان شاء الله هيبدأ درسنا 6 عموما. المغرب متحرك، المغرب هتبقى 6 إلى 5، 6 6 و5، 6 و10، 6 إلى 5، 5 ونص، وهكذا. انت هتيجي تصلي المغرب هتلاقيني موجود معاك ان شاء الله. نعم. مطلوب التبرع بلتر دم الى المريضة تهاني عبد الحميد هلالي فصيلة بي بمستشفى الميري قسم المسالك البولية عنبر الإشاعة الدور الخامس. طيب تهاني عبد الحميد هلالي، المستشفى الميري عنبر المسالك البولية الدور الخامس، لتر دم فصيلة بي. قلتم فضيلتكم في حديث الثلاثاء الماضي 3 جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والعتاق، فكيف يكون الهزل في الزواج؟ اهو بيحصل ان الست تبقى قاعده مع الست وتقول لها ابنك وبنتي وبنتي وابنك، وناس تتكلم مع بعض وتهزر، ادي الهزل في الزواج. الهزل في الزواج انك تهزر مع واحده وتقول لها تتجوزيني، تقول لك ما عنديش مان، موافقه، وناس قاعده، خلاص تم الزواج، تم الزواج ببساطه خالص، ببساطه خالص. لازم تبقى كده، والا كانت تضيع الانساب. تيجي تتجوز واحدة وتقول لها اتجوزك وتتكلم في الموضوع وتقول لك قبلت، وتقول لها ده انا كنت بهزر بهزر. تيجي تطلقها وبعدين تقول لها ده انا كنت بهزر بهزر. تيجي للعبد عندك وتقول له انت حر لوجه الله، ويفرح ويبوسك وبتاع ويروح ياخد عقده ويمشي، تجيب تقول تعالى هنا انا كنت بهزر. ما ينفعش. نعم. جاء في صحيح البخاري فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريانة، فما معنى ثريان؟ اسم المكان، اسم مكان. ثريان اسم مكان، اسم المكان. عشان كده قلت انا كل اللي قيل في موضوع مجمع البحرين اجتهادات من الناس، هل مجمع البحر الاحمر مع المحيط الهندي، ولا مجمع بحر فارس والروم، ولا ايه؟ ما المهم في العبرة ايه؟ العبرة في القصة مش في المكان. اتقابلوا فين مش موضوعنا، اتقابلوا في الشام، اتقابلوا في العراق، اتقابلوا في مصر. هل المكان يؤثر في القصة؟ لا. زي ما اتكلمنا قبل كده عن السيدة مريم، السيدة مريم ربنا اتكلم عنها وحكلنا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وحصل كذا كذا كذا كذا، وبعدين ايه قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، وبعدين نداها من تحتها وحصل الحوار، وبعدين قال لها لما تلاقي الناس قولي ايه نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم امس، وجاءت به قومها تحمله، والناس اتلمت والعالم اتلم، ايه ده ايه ده، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك ايه بغي، فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه، خلاص انتهينا، هي انتهى دورها عند ايه، فاشارت اليه. بعد كده ما فيش حاجه بقى اسمها مريم، في حاجة اسمها قال إني عبد الله، بس انتقل الموضوع لمين. يبقى لما تيجي تسألني تقول لي السيدة مريم عملت إيه لما جم يصلبوا المسيح، ما أعرفش كانت عايشة ولا كانت ميتة، ما عنديش فكرة، ما عنديش فكرة، ما أعرفش، ما يهمنيش، لا يعنيني خلص دورها. زي بالظبط امرأة عمران، نظرت لك ما في بطني إيه محررة، حكت لها القصة، تقبلها ربها بتقبول حسب، وكفلها مين؟ امرأة عمران راحت فين؟ فين امرأة عمران بقى؟ ماتت؟ مش عارف. كفلها زكريا ليه؟ ابوها فين؟ مش موضوعنا، مش موضوعنا، انتهى خلاص، واضح؟ فما سكت عنه القرآن عمدا ولم يسمح فيه بالاجتهاد خلاص انتهيت. فتقابله بقى في مكان، فين؟ مش ده الموضوع. الموضوع هم اتقابلوا قالوا ايه وعملوا ايه والنتيجة ايه. نعم. دعت الظروف الى دفن ميت عند منتصف الليل، فقال بعض الناس ان هذا مكروه وان هذا يحدث ذعرا للميت، فما رأيكم؟ لا، كلام ده كلام جهل. الميت يدفن ليلا ونهارا وفي كل وقت، وقد امرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدفن ليلا، ودفنت ليلا، ودفن عثمان بن عفان ذو النورين ليلا، وكثير من الصحابة دفنوا ليلا. احنا عندنا هنا في مصر ما بيسمحوش بالدفن بالليل عشان ما تتويش قتيل، بس عشان يبقى فيه نهار والنهار له عينين، لكن في كل البلاد وفي السعودية بيدفن الميت ليلا، ما يباتش ابدا ابدا، يتغسل ويدفن، لان اكرام الميت سرعة دفن، فيستوي الدفن بالليل وبالنهار. خد بالك بقى، اللي بيقول لك بقى دفن الميت بالليل يحدث ذعر للميت عبيط، لان الميت ما عندوش ليل وما عندوش ايه نهار، ولا عنده برد ولا عنده ايه حر، والا كنا الميت في الشتاء نكفنه بالصوف وفي الصيف نكفنه بالحرير. وفي ناس بقى اغنياء مبسوطين يعملوا ايه تكييف تحت، يعني واحد سبليت او مروحتين اولمبيك، يعني النهار والليل بالنسبه لنا احنا يا بالنسبه للميت خلاص ما فيش لا دايره زمان ولا دايره ايه مكان، دخل في دايره جديده اسمها دائرته البرزخ. نعم. قلت فضيلتكم في المحظورات ان القلب محل الايمان والكفر والطاعه والعصيان، ونور طاعته يظهر على الجوارح في صوره عبادات وطاعات وعصيان، يظهر على الجوارح أثره في صورة فواحش. والسؤال، فأنا من النوع الثاني يا سيدي، فما العمل لإصلاح ذلك القلب ويكون نوره بمظهر على الجوارح في صورة عبادات وطاعات؟ افتح الشباك اللي فوق واقفل الشباك اللي تحت على طول، افتح شباكه اللي فوق واقفل شباكه اللي تحت. القلب قلنا ايه له شباكين، شباك لفوق وشباك لايه لتحت. اما الشباك اللي فوق مفتوح على السماء ينزل منه نور، ينزل منه نور، ومنه للسماء مفيش حائل ولا حاجز ولا حتى الشيطان، لان الشيطان لما اتكلم قال ايه؟ ولآتينهم من بين ايديهم، قدامهم يعني، ومن خلفهم، وعن ايمانهم، وعن شمائلهم، وما قالش فوق وتحت، ولا تجد اكثرهم شاكرين. نسي فوق ونسي تحت، انساه الله، يبقى فوق فاضي. يبقى لو فتحت شباك القلب من جوه يتفتح من بره، ما تفتحش من جوه ابدا. ازاي؟ الشباك اللي فوق لو انت فتحته كده ودخل النور، النور لما ينزل في القلب يعمل في الشباك التحتاني ايه؟ يقفله. متى ما قفله ما يتفتحش ابدا، لانه ما يتفتحش تحت كده، يتفتح كده، يتقفل كده. لو انت قفلت الشباك اللي فوق يحصل فراغ في القلب، الضغط من تحت يعمل ايه؟ يفتحه لفوق. يعني الشباك اللي تحت يتفتح لجوه، الشباك اللي فوق يتفتح لايه؟ لبره. فاذا اتفتح الشباك ده خلاص اتقفل ده. فاذا قفلت الشباك اللي فوق وسبت الشباك اللي تحت يتفتح، يطلع ايه؟ الطين والوحل، يطلع ايه؟ الارض، تطلع ايه؟ الهواء، يطلع ايه؟ الطبع. الشيطان جاي لك من بره، من قدامه ومن ورا ومن يمين والشمال، لا يجي من فوق ولا يجي من تحت، من فوق يجي رحمة ربنا، من تحت يطلع ايه؟ الطبع والهوى. يملى بقى، يملى ايه؟ يملى جاي منين؟ من الارض. انت مخلوق منين؟ من التراب. ادي الارض ميه تعمل ايه؟ تشربها، مش كده؟ اديها ميه تعمل ايه؟ تشربها. فكذلك الانسان البخل فيه من الارض، البخل فيه من الارض، وبالتالي انت لو فتحت الشباك التحتاني يطلع الهواء والطبع ينضح فوق. لما ينضح فوق يعمل ايه؟ يملى القلب. لما يملى القلب الشباك اللي فوق يعمل ايه؟ يتقفل، ما بيتفتحش لبره، بيتفتح لجوه. فلما يتقفل كده خلاص النور يحجب. فافتح شباك القلب لفوق، قول يا رب. ما انت هتقول لي بقى افتح الشباك ازاي؟ مفتاح الشباك اللي فوق ايه يا رب؟ امال مفتاح الشباك اللي تحت ايه؟ يا نفسي، يا نفسي. فاذا قلت يا نفسي اتفتح اللي تحت، يخش الطبع ويخش ايه؟ الهوى. واذا قلت يا رب اتفتح الشباك اللي ايه؟ اللي فوق. افتح الشباك اللي فوق بقولت يا رب. شوف اسمع، والله تالله ما من انسان وما من نفس حية تسأل الله الهدى الا ويهديها الله. انا محلف وانا مسؤول عن يميني. الله، اما ايه الموضوع؟ الموضوع ان واحد بيرفع ايده وواحد ما بيرفعش، بس المهدي قال يا رب اهديني فهداه الله، الضال قال ايه؟ يا نفسي طلب ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه، خد بالك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. خلاص، من كان يريد العاجله عجلنا له فيه، طب ومن كان يريد الاخره وسعى لها سعيه. خلاص، تعال بقى شوف، شوف بقى البرنسيسه، البرنسيسه بتاعت مصر عارفينها طبعا، البرنسيسه دي بيجيبوها في التلفزيون ويقولوا لها ايه امانيك وبتاع، بتقول لهم بصمم رقصه جديده وكل املي ان انا تنجح. ده الناس تقول لك حب الناس ده توفيق من ربنا، توفيق من ربنا، كل املها ان الناس تحبها، كل املها ان الرقصه اللي بتصممها جديده تعجب الناس، برنسيسه الرقص الشرقي. هل قالت يا رب توب علي؟ حتى لما جم يقولوا يا رب توب علي قالوها بصيغه كوميديه، قالها الممثل اللي بيعمل اعلانات عن الشويبس، وقف يترقص مصر يقول يا رب توب علي، مش كده؟ حتى دي، حتى يا رب توب علي ما لهاش عدل، ما لهاش عدل، قال يا رب توب علي، ماسك الازازه يسكت على المسرح يقول يا رب توب علي. طبعا يتوب عليه ازاي ربنا وهو بيتكلم كده؟ ها؟ مطرب الاجيال الثلاثه اللي عايش لحد النهارده وربنا مد في عمره، الفنان العظيم ده هو، بيسألوه بيقولوا له لما بتعمل غنوة جديدة ولحن جديد مشاعرك، بقول بقف في الكواليس، بقف في الكواليس أقرأ الفاتحة لأمي وبقول يا رب اللحن ينجح، أول ما بيخلص الكوبليه والناس بتسقف بروح خلاص بطمئن إن اللحن ينجح. عاوز إيه هو؟ ها؟ اللحن إيه؟ ونجح، ونجح وخد الأسطوانة الذهبية، مطرب الأجيال الثلاثة، خلاص؟ مش ده اللي هو عاوزه؟ قال يا رب سترك وعفوك ورضاك ولا ما قالش؟ ده السؤال. ابو لهب قال يا رب اهديني ولا ما قالش؟ فرعون قال يا رب اهديني ما قالش؟ كفار قريش قالوا يا رب اهدينا؟ ابدا. عارف قالوا ايه؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يا نهار اسود، طب ليه؟ طب ليه بتدي على نفسك؟ طب افرض احتمال واحد في المليون كان حق، انت قد الحجارة اللي تنزل عليك من السماء. طب ما تقول يا رب ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه. فهمت يا ابني؟ فاهل الجنة رفعوا ايدهم وقالوا يا رب، اهل النار ما رفعوش ايديهم. بس ده الفرق. تعرف انت لو رفعت ايديك قلت يا رب يا رب نجيني من النار يا رب ودخلني الجنة يا رب اهديني يا رب، تعرف لو ما هدكش هيدخلك الجنة برضو. عارف ليه؟ عشان هتقول له الاتي، وانا بعلمك اهو، ده مش هيحصل لكن بفترض، واحد على مفيش افتراض مستحيل. لو جيت يوم القيامه وما هداكش تقول انا سالتك الهدى، هل كان هناك اله غيرك اساله؟ الله، طب اعمل ايه؟ طب اروح لمين؟ مفيش غيرك، انا طلبت منك الهدايه، انا وحش، انا عاصي، انا بطال، انا وحش، انا نفسي غلابه عليا، هوايا والطبع زفت غالبين علي، جملت الانفس الشح، انت نفسك قل ومن يوقى شح نفسه. يوقى مبني للمفعول، لا مش مبني للفاعل، من يوقى شح نفسه مبني للمفعول، فين الفاعل؟ اين الفاعل هنا؟ الله الله، ما قالش ومن يقي نفسه، من يوقى شح نفسه. بعمل ايه؟ طب انا اقول يا رب، اقول يا رب وبس، دل علي العبد عليه يقول يا رب بس، وهو قالها واضحة صريحة لمن يعقل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وراها ايه؟ بقية الآية، مش آية تانية، ده تكملة الآية، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وراها بقية الآية، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى واحد قال يا رب وواحد ما قالش، بس ببساطة خالص يا جماعة، ببساطة خالص، الكافر لو قال يا رب اهديني لازم هيهديني، وما هداهوش تصبح للكافر حجة. ازاي بقى؟ ولله الحجة البالغة على عباده. من هنا يرفع ايده يعدي، ما يرفعش ايده ما يعديش. فهمت يا ابني؟ فافتح شباكك اللي فوق على السماء على ربنا، واقفل شباكك اللي تحت. فتح فوق بانك تقول كلمة واحدة يا رب. نعم. هل نستطيع ان نقول على ضوء قصة موسى والخضر ان الابتلاء بالشر ضعف الابتلاء بالخير؟ لان القصص الثلاثة الاولى والثانية ابتلاء بالشر، خرق السفينة القتل، والثالثة ابتلاء بالخير لا اقامة الجدار. لا ما نقدرش نقول كده، انما يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه رقة هون عليه. ربنا قبل ما بيدي البلاء بيدي الصبر على قد الابتلاء، ثق من هذا. وبعدين خد بالك اقول لك علامة تانية، طيب نقولها في علامة. اللي أوله ابتلاء وآخره رحمة ده معدي، واللي أوله نعمة وآخره ضر ده مش معدي. خلاص نفوتها دي، هتتفوت دي ما تتقالش تاني ولا تاني. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإذا ابتلي العبد بالشر أولا ثم بالخير ثانيا ده معدي، ده عدى. ده من ابتلي بالخير اولا ثم بالشر ثانيا ده غلبان، ده غلبان اخرته وحشه. فهم؟ يعني لما ربنا يدي لك الفقر الاول وبعدين يغنيك تحمد ربنا بقى انت في السليم، بقى انت في الطالع. لما يعني ما تقول بقى مش عاوز اتكلم في الموضوع ده، مش عاوز اتكلم في الموضوع ده. يعني خد بالك انه الشر والخير ابتلاء، ويبتلى المرء على قدر دينه. الناس لما يعني مثلا يوسف اوله ايه؟ سجن واخره ايه؟ ملك. موسى اوله ايه؟ حافي عريان خايف واخره ايه؟ امان. فهمت؟ النبي عليه الصلاه والسلام اوله ايه؟ تكذيب وتعذيب وضرب بالحجاره وادماء لقدميه الشريفتين، اخرته ايه؟ تمت النعمه وتم الكمال. وضحت؟ ايوب اوله ايه؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب، اخرته ايه؟ اتيناه اهله ومثلهم رحمه. قول يا سيدي. قلتم فضيلتكم انما دوكهم ايه بقى؟ والعياذ بالله. شوف ربنا يقول فيهم ايه؟ فتح. فلما نسوا، لما ايه؟ نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. شوف ازاي؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا، والعياذ بالله، إذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عشان كده الإنسان بيقول ربنا يحسن ختام. قلت فضيلتكم، قال أحد الشيوخ لو اتبعني مريدي في أول حالي لكان من الأبرار، ولو اتبعني في آخر حالي لكان من الفجار. نريد شرح ذلك القول مع إعطاء أمثلة لحال الشيخ في أول حاله وفي آخر حاله. هضرب لك مثال بسيط جدا، وما أقصدش بيه شيء، يعني ما أقصدش بيه زي ما قلت في التصوف، لست منهم ولا أدعي أني منهم، ولا هذه دعوة للتصوف. كذلك أضرب مثال بنفسي، ولا أدعي أني من الشيوخ، ولا أول حالي ولا آخري، ولا أنا صاحب حال ولا صاحب مقال ولا أنا حاجة بك. أنا راجل حافظ كلمتين بقى أقولهم وخلاص. خد بالك بقى، أنا كنت بنقرأ القرآن 5 أجزاء في اليوم على الأقل، لا تراني أبدا إلا ولساني رطبا بالقرآن. وكنت أركب الأوتوبيس، ما كانش عندي أوتومبيل ولا عربية، وكنت وقتها في وقت يعني وقت خوف وقت رعب وقت فقر كل حاجة، كل ما تقول تقول، كل ما عايز تقول تقول. فقدت وظيفتي، فقدت مركزي، وبقيت في الشارع ومتراقب وما إلى ذلك كل ده. ومع هذا كنت أركب الأوتوبيس درجة تانية، وأركب الأوتوبيس على السلم، على السلم عشان ما أخشش أخوط في الناس، وأركب الأوتوبيس على السلم ليه؟ وكنت بركب أوتوبيسين عشان أروح شغل، أوتوبيس من هنا للمنشية، أوتوبيس من منشية لحد باب الكراستا، وده اسمه باب 14. كنت نقرا في الأوتوبيسين دول جزئين على السلم، كمسالي وانت ذاكر وهات الباقي يا كمسالي وانت طالع ودي نازل وانا واقف على السن ونقرا جزئين قران وانا راجع نقرا كمان ايه جزئين ده بالميت وفي الشغل انا اقرا جزء ادي خمس اجزاء على الظهر اكون خلصته خد بالك بقى بيت النهار فيه ايه وكان عندي ختمتين ختمه حره وختمه صلاه الختمه الحره بنقرا فيها اقل خمس اجزاء في اليوم ختمه الصلاه كنا نقرا في الركعه ربع على الاقل في الركعه ربع فيه في الصلاه كم ربع فيه في الصلاه كم ركعه في اليوم 20 ركعه 20 ركعه اللي هي الفرائض بنوافلها الفرائض بنوافلها ركعات القراءه يعني الظهر في ركعتين بس تقرا فيهم ركعات القراءه 20 ايه ركعه فكنت نقرا 20 ربع في الصلاه بس يبقى دي جزئين ونص ختمه الصلاه ده مثال للقران كنت نقعد تت تت كده زي ما بيقولوا ربع وربع مع فوزي عبد القادر الله يرحمه حاج فوزي عبد القادر الله يرحمه كان زميلي في القران نقرا 10 اجزاء في الجلسه الواحده 10 اجزاء تت تت انا ربع وربع الحاج عبد الرشيد الفخراني كلكم عارفينه كنت نختم معاه القران في ليلتين وثلاثه عبد الرشيد الفخراني ليل مع نهار بنواصل 10 اجزاء في اليوم ونختم القران في 3 ايام ونختمه صلاه الفجر ادي اول حال تعال شوف اللي جرالي بقى بنختم القران فين اللي فيكم ناصح يقدر يفهم انا بنقرا في سوره ايه دلوقتي الاحزاب الثلاث اللي فات كنت بنقرا في سوره ايه تابع كده تلاقيني ما بنحصلش نص جزء في اليوم حزب ادي ختمه الصلاه حزب يعني بنختم القران ختمه الصلاه على شهرين ده كويس قوي ده رضا ده لو حصلت بقول اللهم لك الحمد طب فين الختمه الحره فين بقى فين بقى الختمه الحره بقى لا بركب اتوبيس ولا بشعبط على السلم العربيه موجوده ثلاث دقائق ببقى في مكتبي مفيش اشرب القهوه التليفونات الكلام الفارغ وانتهينا على كده خلاص كبرت بقى تعالى بقى واحد دلوقتي زي العيل الصغنن ده بيحفظ قران ولا زي الولد ده لسه في البدايه اهو يقول لك عم الشيخ بيقرا ايه بيقرا القران على شهرين اقرا زيه وراح في داهيه راح منه القران انما تعالى شوفني في البدايه بقى كنت بنحفظ حفظت القران انا حفظت البقره في 20 يوم 20 يوم حفظت آل عمران في 10 ايام فروحت لشيخي بعد شهر قلت له معايا البقره وآل عمران تعالى عامر عثمان الشيخ عامر امتحن كنت في خلوه قعدت سنين في بيتي لا ازور ولا ازار خلوه تامه ما عندي تلفزيون ولا جرايد ولا مجلات ولا اعرف جورنال فيه ايه ولا اعرف الدنيا ماشيه ازاي ادي كان اول حالي اخر حالي طبعا يختلف كبرت جهدي قل العيال بقى وما الى ذلك فهمت يا ابني فادي الشيخ بيقول كده لو تابعني في اول حالي كان مع الابرار ليه هيجهد ويقوم الليل ويهب ويعمل ويسوي كلام من الحاج عبد الرشيد الفخراني انتوا شفتوه ده كان بترمى على صدر زي الاطفال زي العيال ويبكي بالساعه ما يسكتش بكاء خشيه من الله في الساعه 3 الصبح 3 الصبح وانا بدأ اقرا القران انا وهو ما فيش غير انا وهو بس انا وهو فقط انا وهو والله ثالثنا في عز الكحل في الظلمه كان يجي وقت ما تعرفش مين اللي بيقرا انا ولا هو سيح القرآن في بعضه ويسيح الصوت في بعضه ولو حد غريب قاعد وحصلت ما بقاش عارف مين فينا اللي بيقرأ من كتر التمازج ما حدث ونيجي نختم من فرحته بختم القرآن وانفعاله يترمى في صدري وكان سنه فوق 60 سنة يترمى في صدري زي العيال يعيط كان فين بقى النهاردة احنا قاعدين نضحك في المجلس اهو وكلكم تضحكوا وبتاع فهمت يا ابني فادي الشيوخ في اولهم بيبقى فيهم الخلوه والجهد وبذل المجهود يجي في الاخر بقى يحط بقى قول يا سيدي اقام احد المسلمين هذا اللي قصده الشيخ اللي هو قال الكلام ده يعني عشان كده بنقول اتبع الشيخ في اقوال ولا تتبع الشيخ في ايه في احوال وزي الشيخ ابو اخوات شيخ العلماء لما قالوا انت بتصلي ورا الشيخ ياسين تصلي وراه هو امام وانت تصلي وراه وانت شيخ علماء شيخ علماء الاسكندريه وعميد المحديني قال لهم ايوه احب اسمع قران قالوا ده بيشرب دخان قال له خد قرانه وسيب دخانه على فكره انا مسيره انا ناوي ابطل السجاير نكايه بس في اللي بيعاتبوا عليا في الموضوع ده، نكايه فيهم بس مش عشان انا عاوز ابطله يعني. قول يا سيدي. اقام احد المسلمين واجب عزاء والدته في المسجد، فهل يجوز لرجل مسيحي ان يدخل المسجد لتاديه واجب العزاء؟ شوف هقول لك حاجه، انتوا فاكرين لما قلنا دخول لغير المسلم الى المسجد في اقوال، في اقوال منهم من اباح ذلك الا المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما كان للمشركين ان يقربوا كده خلاص. اما باقي المساجد فيجوز، واستندوا لايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام ربط مشركا بساريه من سوار المسجد 3 ايام، وكان يقول له كيف اصبح؟ كان يقول له يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم. فاكرين الحديث ده؟ هنا جبناه في البخاري قريناه. فقلنا انه ربط احد المشركين بساريه من سوار المسجد وثلاث ليالي، وبعدين اطلقه فراح بره اتوضى ورجع اسلم عله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف الاسلام شكله ايه. فقالوا ان يجوز دخول المشرك في المسجد لحاجه، ربما يسمع الذكر، ربما كذا، ربما كذا. وبعض الناس قالوا لا، هذا كان في الاول، بعد كده ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. فمنهم من اباح ومنهم من ايه؟ حذر. احنا هنا في المسجد ده في بعض المسيحيين بيحضروا معاكم، وانا اذنت بذلك. بيحضروا مسيحيين، بيحضر، بيحضر ليه؟ عاوز يسمع، عاوز يتعلم. اقول له لا. طب يتعلم منين؟ طب يعرف الدين منين؟ وربنا بيقول وان جاءك احد من المشركين، وان استجارك احد من المشركين، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. فكده يعني. لكن لما تيجي تقول لي اقام العزاء بالمسجد، هل يخش المسيح المسجد يعزي؟ لا بقى، ليه؟ ده غرض غير شرعي، يقابله بره ياخد العزاء على دفعه. لكن لو المسيح داخل المسجد قد يسمع كلام، هو عنده الرغبة في انه يتعلم، مفيش مال. ما احنا كل يوم حد بيجي لنا هنا مسيحيين، لسه لحد الفكرة عندي واحد الماني، الماني، ما لازم يجي، لازم يخش عشان بيسألني عن ربنا، ولازم انا اكلمه عن ربنا. من كل جمعة بيجي لنا ناس تسلم، طب هيخشوا الجامع ولا ما يخشوش؟ ها؟ يخشوا. فالعبرة بإيه بقى؟ عشان ناخد المسألة وسط. ناس قالوا ممنوع منعا قطعا، وناس قالوا لا مفيش بأس. احنا بنقول ايه؟ لا، له ممنوع قطعيا وله مباح ايه؟ اطلاقا. انما العلة ايه؟ ان كانت العلة علة شرعية جاز الدخول. نعم. نرجو من فضيلتكم توضيح هذه الامور في موضوع هجر الزوج لزوجته حتى لا يعتدي الرجال على حقوق النساء. اولا، المدة الشرعية لذلك والأسباب الشرعية أيضا. ثانيا، هل يتم ذلك في فراش واحد أم أنه مسموح بالنوم في حجرة أخرى وفراش آخر؟ ثالثا، هل يصاحب ذلك عن التكلم معها أي الهجر في الحديث أيضا؟ كويس، الأسئلة دي مناسبة جدا. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى لما جعل القوامة للرجال، المفروض الرجل يبقى راجل بقى ويحسن استخدام ما أعطاه الله تبارك وتعالى من قوامة، ولا يسيء استخدامها. زي ما قلت قبل كده على المنبر، انه علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق. انت ما انت عندكش شخصية، ضعيف، بدل ما تهدد مراتك وتقول علي الطلاق تبقى ما بتسمعش كلامك، خلاص عرفناك بقى. اول ما تسمع راجل يقول علي الطلاق تعرف انه ده ايه، بياخد بالكعب على طول. ما الراجل القوي يبص لمراته بعينه بس تعرف هو عاوز ايه، تسمع صوت رجله على السلم ابوكوا جه، كله هش، ترمي الابره ترن. انما ده الراجل قاعد في الصالون ومعاه ضيوفه والزيطه الزمبليطه بره، يا واد يجيك ويحط فيك والهلومه دي، ده لا مش مظبوط. فده ضعف من الراجل انه يستغل الطلاق عشان يهدد الست بتاعته. نرجع للهجر. ربنا سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى دي البدايه، الموعظه الحسنه. الموعظه الحسنه بايه؟ مش تعمل لها مدرس وهي تلميذ، لا، فعظوهن. العظة يعني مثلا النصيحة في العلن فضيحة. ما تجيش بقى قدام اصحابها، قدام عيالها، قدام ابوها وامها، بنتك ما بتعرفش تطبخ، بنتك كذا، بنتك مش مظبوط، ده دي مش عظة بقى، دي قلة ادب. النصيحة في العلن فضيحة، بينك وبينها في اوضة نومك وهي في صدرك، وهي في صدرك. لان لو قعدتها قدامك قلت لها خدي بالك انا بنصحك، انا بنبهك الموضوع كذا وكذا وكذا. بقيت انت مدرس ولا تلميذ، انت اب وهي بنت. ده البنات قبل ما تتجوز العرايس اسمهم عواتق، مش كده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق وذوات الخدور يخرجن للعيد. اسمها عواتق، جمع عاتق. عارف سمية العروسة اللي في سن الجواز عاتق ليه؟ قد قرب عتقها من رق أبويها بالزواج. شوف عاتق يعني هتعتق. هتعتق منين؟ من أبوها وأمها، من الأمر والنهي، من قومي وما تقوميش واعملي وما تعمليش، سميت عاتق. فكأن الزواج عتق لها فسميت عاتق، وسميت البنات عواتق. فما تعملهاش كده بقى، قلت لها انما خدها في حضنك طبطب عليها وقول لها انا واخد على خاطري منك، انا زعلان. ما كانش ده المتوقع مني، انا كنت اتوقع منك غير كده، كذا كذا كذا، وهي في حضنك واخدها في حضنك كده، خلاص خلاص. لو هي حجر هتبقى حرير. وجرب وجرب، ادي العظم. 99% من النساء هتجدي معاهم الطريقه دي، 99%. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سماهن قوارير، والقوارير الازاز، الالماس، الكريستال. المن الحادي بيغني والجمال ماشي، كل ما يغني وصوته حلو والجمال تعمل ايه؟ تسرع. اما المن الحادي قالوا انجشه يا رسول الله، عبد اسمه أنجشة صوته جميل، فقال يا أنجشة رفقا بالقوارير. سمى الستات ايه؟ قوارير. يعني ايه؟ الجمل لما حيسرع الست في الهودك هتعمل ايه؟ دب تقع. تقع تعمل ايه؟ تتكسر. لكن انت لما تقع تقع سليم، تقع صحيح، تخبطك في الحته ترد تاني، الست ما تستحملش. فالست رقيقة، عاملها برقة، خدها في حضنك، اوعظها، فهمها، هتبقى جارية تحت ايديك. الست بمزاجها تقلعك الجزمة وتلبسك الجزمة، الست بمزاجها تقول لك يا سي السيد، والراجل الجدع يخلي مراته تقول له يا سي السيد من غير ما تحس، من غير ما تعرف هو سي السيد فعلا، هو فعلا سي السيد بالنسبة لها حقيقة، يجعل ذلك حقيقة واقعة. بإيه؟ بشغل الأرباندة. والرسول أباح لك الكذب على امرأتك، والكذب الوحيد المباح إنك تكذب على امرأتك، تكذب عليه، انت حلو، انت جميله، انا بحبك، انا يعني زي ما اكون عطشان وشربت الى اخر المونولوج. انت عارف بقى الموال ده كله احفظه، وناقل الكفر ليس بكافر، فانت احفظ الديالوج ده وخلاص. ادي 99% من الستات، 99%. تفضل 1% من الستات مخها ضرب شمال. مخها ضرب شمال منين؟ متعودة على الضرب. متعودة على ايه؟ على الضرب. ازاي؟ ابوها كان بيضربها في البيت، دب تتكلم ابي رفع القلم، رضيع قلم ويعيلها. ولذلك انا منعت ضرب البنات، قلت حاشي ضرب بنت ابدا ابدا، البنت لا تضرب ولا تشتم، لانك لما تضربها وهي بنت وتشتمها وهي بنت، بعد كده لما يجي جوزها يقول لها ابوكي واللي خلفوكي يضربها بالجزمه والباب يلف الجمل، معتاده على هذا، متعوده خلاص. لكن لما تبقى حساسه، لما تبقى البنت حساسه بقى وابوها بيبص لها بعينه بس، يجي جوزها يقول لها انت حماره، تعيط يا خبر شو حماره، وتزعل وتعيط، الله ايه في ايه ايه، انا بقول لك حماره بهزر معاك، لا انا عمري ما حد شتمني، انا ابويا عمر الله يرحمه ما قال لي، انا عم تعمل له الشغلانه دي، يا ترى ما اتصل عليه حاك عليا بتاع. بعد كده بقى لا اقول حماره ولا بغل، يخاف بقى، يخاف بقى. فبقول 1% من الستات، او حسب النسبه بقى، حسب الدنيا ما ماشيه، اللي تتضرب وهي صغيره من بيت ابوها، دي بقى دماغها ايه؟ جتتها منحسه، العظة ما تنفعش معاها. تقول له ايه يا اخويا اشتغل لي شغل ثلاث ورقات، ما الشيخ خسين اخويا بيعلمك، بيقول لك اكذب على الست وقول لها اعمل لي الحدوته بتاع ست بقى مخها ضرب شمال. دي عاوزه ايه بقى؟ الهجر في المضجع. السؤال اللي انت بتساليه بقى، ما مده الهجر وما كيفيه الهجر؟ اولا مده الهجر ليس له مده، مد، لكن إذا زاد الهجر أو وصل لأربعة أشهر هنا الخطورة تطلق، تطلق، يبقى ما يصح، دي أقصى مدة للهجر 4 أشهر. لكن فيما أعتقد أن الهجر لا يجاوز 3 أيام، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم قال وهجروهن في المضاجع، لما نشوف كلمة الهجر دي جت فين نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ومراتك دي مش اخوك بس، ده اخوك وابوك وامك وابنك، كل حاجة بالنسبة لك. فطبعا زيادة عن ثلاث ايام انا شخصيا اعتبرها كتير، ادي المدة. نيجي نقول كيفية الهجر، اديها ظهرك. ما انا بقول لك روح في اوضه تانية، طب افرض انت ساكن في اوضه واحده، لا اديها ظهرك بس في السرير. متى مديتها ظهرك في السرير ده يعد ايه؟ هجرا. ولذلك بعض الائمه اعتبر ان الزوج اذا اعطى امراته ظهره جاز لها ان تطلب الطلاق. تقول انه اساء معاملتي، بعض الائمه قال كده، سوء معامله مجرد ان اديها ظهره. ليه؟ لان دي عقوبه، دي عقوبه. ادي الهجر، يديها ظهره. طيب يديها ظهره، ما يخاصمها، ما يكلمهاش، يعني تصبح الصبح تقول له صباح الخير ما يردش، تقول الولد عاوز مصاريف المدرسه ما يردش، لا ابدا. يكلمها، يكلمها ويسالها وتساله ويجاوبها وتجاوبه وقدام الناس وبره الناس كل حاجه، كلام عادي. الهجر في المضجع بس، وذلك ربنا قال واهجروهن فين؟ في المضاجع بس، بس في المضاجع بس. افهم اشاره، اشاره لايه؟ لكذا كذا، ما فيش كذا كذا، اديها ظهرك وما تديهاش ايه؟ كذا كذا، ادي الهجر. لكن يكلمها ويخرج معاها ويتسأل ويجاوبها، تصبح عليه يقول لها صباح النور، صباح الخير، صباح النور، بس. لكن تبين انك انت واخد على خاطرك، ادي كيفيه الهجر، انه يديها ايه؟ ظهر. لكن تسيب البيت بقى وتمشي مش مظبوط، مش صح. والا هتعلم مراتك انها تغضب، والست اللي تخرج من بيتها غضبانه لازم ترجع بنفسها، وجوزها ما يصحش يروح يجيبها ابدا، ترجع بنفسها ورجلها فوق رقبتها، وابوها اللي رجعها كمان اذا كان لها اب، لان ما يصحش الست تسيب بيتها وتخرج ابدا، هنا تبقى ناشز. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: انا شاب من رواد المسجد، خرجت من الجيش من سنه وتسع شهور ومعي رخصه درجه ثانيه، لم أعمل حتى الآن، وقد عرض علي أحد الناس أن يقدم أوراقي إلى أحد الشركات على أن أدفع له 100 جنيه، وقد فتحت الشركة باب التعيين لمن معه رخصة أولا، فهل أدفع له 100 جنيه؟ شوف يا ابني، الرزاق ربنا سبحانه وتعالى، لكن التوكل على الله والرزق بيد الله، كل ده شيء موجود ومعلوم والحمد لله، لكن هناك فرصة وفسحة ورخصة، الضرورات تبيح المحظورة. إذا سدت في وجهك السبل تماما وجميع الأبواب سدت ولم تجد إلا هذا الباب، خلاص يبقى الضرورات تبيح المحظورة، ويبقى الوزر إيه؟ عليه دونك ولا وزر عليك. أعيش مع أهلي. مين اللي قدر الضرورة بقى؟ أنا ما قلتلكش ادفع، وما قلتلكش ما تدفعش، أنا ما أعرفش أنت مين وما أعرفش ظروفك إيه. مين اللي قدر الضرورة؟ صاحب الحاجة، وتقدر الضرورة بقدرها. نعم. أعيش مع أهل زوجي في بيت واحد وفي عيشة واحدة، وهم بخلاء بعض الشيء، وزوجي في الجيش، فإذا نزل أجازة فهل حرام إذا أخذت بعض الطعام من ورائهم مع العلم بأني مسؤولة منهم، فهل ذلك تكون سرقة؟ لا، أنت هتاخدي بعض الطعام لمين؟ ده السؤال لك عشان تاكلي. لا، خدي خدي، اذا كانوا بخل لدرجه انهم جوع عينك، ده السارق اذا سرق لياكل لا يقام عليه الحد ابدا. ولذلك اللي سرق رغيف واتمسك انه سارق رغيف ما تقطعش ايده ابدا، لا في حال الفقر ولا في حال الغنى، يعني اوقف الحدود، حدود حد القطع. عمر بن الخطاب عامل مجاعه، طب لو ما فيش مجاعة زي احنا ما عندناش مجاعة الحمد لله، واحد دولت سرق رغيف ياكله تقطع ايده؟ ابدا ابدا، سرق رغيف ياكل جعان، ده احنا اللي تنقطع ايدينا عشان سبناه يمد ايده، ولو احنا بنتكافل ما كانش ده مد ايده، فانت جعانة كلي. كان لي الحظ في أن أستمع إلى شرائط السيرة لفضيلتكم، وقد استفدت منها الكثير والكثير، إلا أنه قد لفت نظري شيء يكاد يلتبس علي الأمر فيه، ألا وهو موضوع شهداء بدر والتوسل بهم. وقد علمت من خلال قراءة موضوع التوسل أن سيدنا عمر كان يتوسل بالنبي في نزول المطر، فلما توفي توسل سيدنا عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أن النبي هو أفضل خلق الله كلهم، فكيف نجمع بين ما جاء في هذا الحديث لعمر بن الخطاب وبين ما هو موجود في شريط السيرة؟ أرجو التوضيح. إيه هو اللي موجود في شريط السيرة بتاعي أنا؟ أنه ما فيش توسل يعني ولا إيه؟ مش عارف أنت قلت إيه؟ شرائط السيرة بتاعتي اللي أنت سمعتها إيه اللي لفت نظرك؟ على كل حال أنا هجاوبك من غير ما أكون فاهم التوسل إيه. عمر لما توسل قال إيه؟ اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم فإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. مش ده الحديث بتاع عمر؟ يبقى عمر توسل بمين؟ ها؟ بالعباس؟ لا لا، متأسف، توسل بعم النبي، صح؟ مش بالعباس، لأنه ما قالش نتوسل إليك بالعباس، أن نتوسل إليك بإيه؟ يبقى توسل بالاسم أم بالصفة؟ بس يبقى هو توسل حقيقة بمين بقى؟ فهمتها ولا لسه؟ زي بالظبط واحد الصبح قابلني صادفني فبيقول لي جيت عايز اروح، اشتقت ازور اهل بيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هنزل ازور سيدنا زينب وسيدنا الحسين، بس اكون قالوا لي اوعى ده كفر حرام. ليه يا غير؟ قال لك لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. قلت له طب اللي قال لك كده مش فاهم الحديث. قال لي ليه؟ قلت له انت رايح تزور مين؟ قال لي راح سيدنا الحسين. قلت له طب سيدنا الحسين ماله من المساجد؟ ماله من المساجد؟ انت رايح الجامع ولا رايح تزور قبر الحسين؟ انا رايح ازور قبر الحسين. خلاص يبقى الحديث ما مشيش عليك. الوقت انا ابويا ميت مدفون في مصر، يصح اسافر ازور قبر ابويا ولا ما يصحش؟ يصح. تقدر تقولي لا تشد الرحال الا الى ثلاثة في مساجد. طب انا رايح لامي، امي عايشة، اروح ولا ما اروحش؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة ايه؟ مساجد. طب انت رايح التلفزيون، تروح ولا ما تروحش؟ عندك تسجيل في التلفزيون، تسافر له ولا ما تسافرلوش؟ التلفزيون ده مسجد. راح تزور امك، تروح ولا ما تروحش؟ راح سياحه تتفسح، راح تجاره، السفر كله مباح، انما انك تسافر لجامع لا، الا ان يكون المساجد الثلاثه. طيب اللي راح يزور سيدنا الحسين راح فين؟ راح جامع ولا راح قبر؟ راح قبر. يصح ولا لا يصح؟ يصح. بس ببساطه خالص، زي ما بتروح تزور الموتى بتوعك تشد لهم الرحال. انت من بلد، البلد دي مثلا دمنهور، وقلت انا هروح دمنهور عشان ازور الاموات بتوعنا، نرى لهم الفاتحه ونوزع صدقات. يصح ولا ما يصحش؟ تشد الرحال ولا ما تشدش؟ تشد. طب اذا كنت هتشد الرحال لقبر ابوك او قبر خالتك، طب ايه المانع انك تشد الرحال لقبر السيده زينب؟ ايه المانع؟ مفيش مانع. فهمت؟ فنفهم الكلمه بس. اعمل فكذلك هنا هو لما قال نتوسل، نتوسل بمين؟ بالعباس. يبقى توسل بالعباس، يبقى لا صحه التوسل الا واحد حي، الواحد حي يعني. لكن ما قالش العباس، قال عن نبيك. خلاص بس، يبقى الصفه بقى. نعم. اعمل في القطاع العام ومرتبي في حدود 80 جنيه. اعول اسره مكونه من 8 افراد وزوجتي وجميع الأولاد في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، لذلك أعمل بالغناء في الأفراح والأحياء الريفية لكي أواجه الأعباء المعيشية والغلاء الفاحش في هذه الأيام. وأنا مستقيم جدا، أصلي جميع الأوقات، أزكي وأصوم رمضان. أرجو التكرم بإفادتي، هل العمل في الغناء لأنني في شديد الحاجة للمال حرام أم لا؟ لا مش حرام، غني من هنا للصبح، بس المهم صوتك يكون جميل. ده يعني كده، ده مزاح. ده في شروط بقى، في شروط. إذا كنت تغني فلا تغني بتحريض على الفسق، وإن وصفت جمالا فصف جمالا عاما مطلقا وليس مخصصا. ايضا اياك واياك ان تصاحبك في الغناء راقصا، واياك واياك ان يكون الغناء شاغلا عن الفرائض والصلوات. ما تروحش بقى تاخدهم مقاوله للصبح، تقوم تيجي بقى تروح تبتدي من الساعه 6 قبل المغرب ما تندب، وهات وصلات غناء، فاتت المغرب، فاتت العشاء، طلعت على الفجر، مروح بقى تتخمد. لا، ادي فرصه لاداء الفرائض. نمره واحد. نمره اتنين، لما تغني غني الكلام الحلو اللي هو ما يعمم عام، زي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم اثرها لم يفدي مكبول. مين هي سعاد؟ سعاد اي سعاد؟ اي سعاد؟ ها، مش سعاد معينه، هذا انشدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجازه، خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ ادي الكلام. لو رقاصه بترقص معاك انت بتقول ماليش دعوه انا بغني، هي بترقص انا ماليش دعوه، لا مالكش دعوه ازاي بترقص على انغامك. طب في الحاله دي انت ارتكبت معاها الوزر، فهمت؟ فما فيش مانع، الغناء ما فيش مانع منه اطلاقا، بشرط ان الكلام يبقى كلام كويس، ما يحطش على الفسق، ما يحطش على المعصيه، فهم؟ بس نعلم انه يحرم على الحائض مس المصحف، فهل يمكن لها قراءة القرآن في أي كتاب آخر؟ لا أبدا، لا تتلفظ بالقرآن مطلقا ولا تمس المصحف، وإنما تجري القرآن على قلبها إن كانت من الحافظات حتى لا تنسى، يعني تقراه في مخها كده، تجريه على قلبها من غير حكم الدين، من غير تحرك لسان. ما حكم الدين في دخول الإنسان دورات المياه وفي جيبه بعض آيات القرآن الكريم مثل ورقة نتيجة مكتوب عليها؟ والله ده سماه عموم البلوى، عموم البلوى يجاز في الحاله دي. الواحد مش عارف في ايده جورنال، في ايده حاجه، في جيبه نوته، حاجات مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مش هيقعد بقى يفرغ جيوبه، وخصوصا اذا كان في دوره مياه عامه او في مكان عام هيفضي جيوبه، فدي بنسميها عموم البلوى. في الحاله دي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بتخش وخلاص انتهينا، مالهاش حاجه. نود معرفة رأي فضيلتكم فيما يختص بصيام الأيام التي تفطرها السيدات رغما عنهن في خلال شهر رمضان المعظم، هل يكون صيامهن أياما متصلة أو متقطعة؟ زي بعض، فاتتك أيام في رمضان تحب تصوميها كل أسبوع يوم، كل شهر يوم ورا بعض، زي ده متروك لك، المهم أنك أنت يعني تأتي ما تطيقي، يعني ما تجيش على آخر سؤال. كل ما أدخره عبارة عن 300 جنيه قمت بإيداعها في شهادة استثمار إيداع خمسية، أي بعد 5 سنوات أقبض 450 جنيه، وأنني في قلق وفي حيرة، فهل يمكن دفع المصاريف المدرسية لأولادي من هذا العائد، علما بأنني غير راضي أيضا عن المصاريف التي تزداد كل عام وتلهبني، حيث أن أولادي صغار السن وظروفي تضطرني إلى أن ألحقهم بمدارس خاصة تتفق ومواعيد عملي نوعا ما، فأرجو إفادتي حتى يطمئن قلبي من هذه الجهة. هل يعتبر هذه المصاريف من هذا المبلغ حرام أم حلال؟ طبعا شهادة الاستثمار أنا قلت قبل كده إنها في رأيي حرام. أنت لما تحط 300 جنيه النهاردة وتاخدهم بعد 5 سنين 450 جنيه تبقى أنت خسران، تبقى خسران، لأن 450 جنيه بعد 5 سنين يساووا بسعر النهاردة 100 جنيه. الفلوس اللي انت شايلها كل مدى قيمتها بتقل، قيمتها بتقل، لأن المال عبارة عن وسيلة. ال 100 جنيه يجيبوا ايه النهاردة؟ يجيبوا ايه؟ مثلا نقول يجيبوا مثلا 10 جزم، خلاص؟ يبقى قيمة ال 100 جنيه ايه؟ 10 أحذية. كمان 5 سنين ال 100 جنيه يجيبوا كم جزمة؟ واحدة. يبقى ال 100 جنيه بتوعك كمان 5 سنين يساووا بسعر النهارده كام؟ 10 جنيه. بس عشان كده قيمه الجنيه بتقل. فمهما احنا عملنا الربا لا يربو عند الله ابدا، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كون المصاريف بتاعت المدارس غاليه عليك او كتير عليك او الى اخره، كونك تدفعها من اموال حرام مش صح. مش صح، غلط برضه. انما انت القليل ربنا يبارك لك فيه، والعيل بيخش المدرسه الاميري اللي من غير مصاريف ومن غير مدرسين بيطلع الاول، والعيل التاني بيخش المدرسة الخاصة الانجليزي بمصاريف قد كده والعربية توديه وتجيبه من البيت للمدرسة ومع ذلك يحتاج لمدرسين خصوصيين ويجي الاب يجيب له مدرسين الفصل الفصل مس فلانة ومس فلانة والحصة بستة جنيه وبسبعة جنيه ويجي العيل برضو ايه ويزغب. الله ليه؟ التوفيق من الله. فاوعى تفتكر يا بني ما عند الله لا يدرك بمعصيته ابدا. طب بدل ما عند الله لا يدرك بمعصيته، طب ايه اللي عند ربنا وايه اللي ما عندوش؟ اللي ما عندوش ناخده بالمعصيه واللي عنده ناخده بالطاعه. خلاص، بدل ما عنده ما يدركش بالمعصيه، طب اللي مش عنده ناخده بالمعصيه. ايه اللي مش عنده عشان تاخده بالمعصيه؟ فيه ايه؟ مفيش. لا ما تلاقيش. ما تلاقيش ليه؟ لانه كان الله ولم يكن شيء غيره. يبقى كل شيء مين؟ ملكه. وتبقى كل شيء ايه؟ عنده. ويبقى كل اللي انت عاوزه هتاخده من مين؟ منه. وبدل ما عند الله لا يدرك بالمعصية، يبقى يستحيل تدرك شيء في هذه الدنيا او في الاخرة بمعصية الله ابدا. لازم تدركه بطاعته. فابنك مش هينجح بانك تدله مصاريفه من المال الحرام، ومراتك مش هتخف بانك تسرق لها الدواء، وصلاتك مش هتقبل اذا كنت هتصلي في جاكيتة انت سارقها، ويستحيل القرآن وخطبة الجمعة وصلاة الجماعة تقبل في مسجد غصبت ارضه ولو من كافر. الارض دي بتاعت واحد مسيحي وسمعنا انه هيعملها كنيسة، وبروحوا يلا يا جماعة وطب دب دب ابنه شاجر واعملوا بتاع وعرش وروح عامل ايه جامع وميكروفون الله اكبر جامع. ينفع الصلاة فيه؟ الصلاة فيه بطلة بطلة وحرام. وعلى ولي الامر ان يهدم هذا الجامع على رؤوس اصحابه، لان الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح، والصلاة على الارض المغصوبة لا تصح. ما عند الله لا يدرك بمعصيته. وخلي بالك البركة قد تيجي مع القليل وقد تروح مع الكثير، والبركة من عند ربنا. فلا تبتغي ما عند الله بالمعصية، وإياك أن تدرك ما عند الله بعصيانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.